والمعاني متعددة، والمتباين قسيم لمن؟ للمتواطئ، لأن المتباين اختلف لفظا ومعنى، والمتواطئ اتفق لفظا وإيش ومعنى، لكن التواطؤ يكون على قسمين: كلي ومشكك. كلي وماذا؟ ومشكك. فإذا أردت مثلا الجنس فتقول زيد رجل وعمر رجل، فلفظ الرجل أطلق على زيد وأطلق على عمرو، فهذا يسمى إيش؟ تواطؤ كلي. والمشكك مثل تقول نور الشمس ونور المصباح، أو قوة الإنسان وقوة الفيل، هذا له قوة وهذا له قوة، لكن هل قوة الإنسان كقوة الفيل؟ وهل قوة الإنسان كقوة الذرة أو النملة؟ ليسوا سواء. فإذا أسماء الله وصفاته من أي نوع؟ من التواطؤ المشكك، عرفت هذا؟ كما هو الحال كذلك في أسماء هذه، يعني هذه النعم في الجنة، وما نحن كذلك فيه من نعم في الدنيا. فهذه اللحم ليس كاللحم، واللبن ليس كاللبن، وهكذا. فقال: فأسماء الله وصفاته أولى أن يكون بينها وبين أسماء العباد وصفاته إيش؟ صفاتهم تشابه. فالله تعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمى نفسه سميعا بصيرا. وقال عن المخلوق: فجعلناه سميعا بصيرا. فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. فإذا هي في اللفظ والمعنى واحد أو لا؟ واحد، ولكنها في الحقيقة تختلف. في الحقيقة ماذا؟ تختلف. فليس سمع الخالق كسمع المخلوق، وليس بصر الخالق كبصر المخلوق، وهذا كثير في النصوص كالعلم والرحمة والمغفرة والقدرة ونحو ذلك، هذه كلها جاءت في حق الخالق وجاءت في حق المخلوق. فقال: ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته. ليست حقيقة الخالق كحقيقة من؟ المخلوق. ولا يلزم من ذلك التماثل بين من؟ بين الخالق والمخلوق، كما لم يلزم التماثل بين ما في الجنة وما في الدنيا. ثم قال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة. فلتقريب الأمر يعبر عن الغائب بالأسماء المعلومة، لكن لازم أن يكون هذا الغائب مثل هذا الحاضر أمامك، عرفت هذا؟ فأنت مثلا تعلم أن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فأخبرت بأن لهم أجنحة، عرفت هذا؟ وأنت تعلم أن طيور الدنيا لها إيش؟ أجنحة، لكن هذا من باب إيش؟ تقريب الأمر، ولكن لا يعني هذا أنها في الهيئة أو الكيفية سواء، عرفت هذا؟ وأيضا أنت كذلك، حتى لو أنك مثلا لو لم ترى الطائرة، ما رأيت الطائرة وأخبرت وقيل لك إن الطائرة يعني هذا الشيء له أجنحة، الطائرة لها جناحان، فهل لك تقول أنه يلزم أن يكون ما دمت أنك أخبرت بأن لها جناحان أن يكون في هيئة جناح الطائر؟ ها؟ لا يلزم من هذا أن يكون الأمر كذلك، حتى تعرف كنهها وكيفيتها وأنها من حديد وأنها في هذه الهيئة كهيئة إيش؟ الجناح يعني للطائر، كهيئة الجناح لمن؟ للطائر. فالشاهد أنه يخبر عن الأمور المغيبة بما يقربها إلى الأمور الحاضرة، ولا يلزم أن يكون هي مثلها في الحقيقة والكون. فإذا قالوا: الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة، المعلومة معانيها في الشاهد، المعلومة معانيها في ماذا؟ في الشاهد. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. فهذا من باب التقريب بين الأمرين، لكي تعلم ما في الغائب تعبر عنه بما في الشاهد، فهذا السبيل إلى يعني تقريب الفهم لهذا، ولكن لا يلزم أن يكون في الحقيقة سواء وفي الهيئة مانا سواء. فأخبرت عن بعض أنعام الجنة، ولكن مع ذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من قرة أعين. فبالتالي يبقى هذا أمر وهذا أمر، ولكن تقريبا للغاية لا بد من إيش؟ أن بالتعبير عنه بالأسماء المعلومة فيه في الشاهد، المعلومة فيه في الشاهد، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. أمر الغيب أعظم مما يعلمه في الشاهد، عرفت هذا؟ فليس مثلا ما جاء في نعيم الجنة مثل ما هو أمامك فيش في الدنيا. فشتان بين الحقيقتين، شتان بين الحقيقتين. وهكذا حتى نار يعني الآخرة ليست كنار الدنيا، فشتان بين حقيقة هذا وحقيقة هذا. قال: وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم تره العين من قبل، عرفت هذا؟ ولم تسمع به ولم يخطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمنا معنى ذلك، علمنا معناه وفهمنا ما أريد منا فهم القدر الذي نحن مطالبون بفهمه، فهمناه يعني بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. أما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، إنما تكون يوم القيامة. عرفت أن هناك أمران في الغيب، أمر هو موجود في الغيب وأنت أعطيت اسما له مقارنة في الدنيا، وأمر لم يأتي بعد فيه يعني في الغيب، عرفت هذا؟ مثل الحشر ومثل البعث، هل هو الآن موجود؟ لم يوجد بعد، عرفت هذا؟ أما الجنة موجودة ومخلوقة، عرفت؟ ففرق بين الأمر الذي هو موجود لكنه غيب، والأمر الذي لم يوجد وهو إيش؟ وهو باق في إيش؟ في الغيب. فقال: مثل التي لم تكن إيش؟ أما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن إيش؟ بعد، إنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فأمر الغيب يبقى اسمه غيب، لو كان معلوما حاضرا لما كان إيش؟ لما كان غيبا. فيبقى كل هذا في عدادي وفي حكم المغيب، في حكم المغيب. فنحن نعرف هذه الألفاظ ونفسر معانيها، ولكن لا نعلم حقيقتها، لا نعلم إيش حقيقتها وكنها الذي هو عليه، لأن هذا من أمر الغيب، لأن هذا من أمر الغيب. وكما قلنا الإنسان لا يكابر في هذا، هذه روحك بين جنبيك وأقرب شيء إليك، ومع ذلك أنت تعلم أنها تعرج وأنها تخرج، عرفت هذا؟ وأن لها أحوال، ومع ذلك لا تعلم كنها، فتؤمن بخروجها وتؤمن بعروجها، لأن النصوص قد جاءت بذلك وأنها تتوفى ونحو ذلك، ولكن ليس الأمر في حقيقته معلوما، في كنه معلوما، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أعطاك يعني مثلا من كلام السلف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ولهذا قال لما سئل الإمام مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، السائل ماذا قال؟ يا أبا عبد الله كيف استوى؟ هذا سؤال السائل. فكان جواب الإمام مالك رحمه الله، فقال: يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. فقوله الاستواء معلوم، يعني الاستواء معلوم، إذن هذا لفظ، فنفرق بين استوى ونزل ولا ما نفرق؟ نفرق بين استوى ونزل، نفهم معنى استوى ونفهم معنى نزل، نفهم معناه، لكن حقيقته الكيف مجهول. فإذن هذا معنى قوله يعني قول يعني المؤلف هنا يعني عندما قال لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله, ليس هو مثله, وليس استواءه كاستواء المخلوق, مع أن الكيف إيش مجهول. والإيمان به واجب. الإيمان بماذا؟ بما أخبر الله تعالى به, أخبر هنا بالاستواء. والسؤال عنه بدعة, السؤال عن أي شيء؟ عن الكيف, لأن هذا ما أخبرنا به وما تعبدنا بمعرفته. فأمر لا يعني لم يأتي به الخبر ولم تطلب, لم يطلب منك ذلك, فلا سبيل إلى معرفته, لا سبيل إلى معرفته. فإذن يعني هنا بين لك أن المعنى معلوم ولكن الحقيقة مجهولة. الحقيقة إيش؟ مجهولة. والإيمان بهذا الأمر واجب, والسؤال عن هذه الحقيقة يعني من البدع. وهكذا قال ربيعة شيخ مالك قبله, الاستواء معلوم والكيف مجهول, ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان, وعلينا الإيمان. فإذا نحن نعلم معنى استواء, نجهل الكيف, والله تعالى أخبر في كتابه ورسول صلى الله عليه وسلم بلغ, ونحن علينا إيش؟ أن نؤمن بأن الله تعالى استوى على عرشه. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة, وأن كيفية ذلك إيش؟ مجهولة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة وأعلم الناس بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولكن انظر في هذه النصوص كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم, يعني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم جميع أسماء الله وصفاته, حتى أنه يأتي يوم القيامة في حديث الشفاعة فيقول يعني فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي من محامده ما لا أحسنه الآن, ما لا أحسنه إيش الآن. فيعلم, يعلم من محامد الله في ذلك الموقف ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. فإذن يبقى أمر غيب لا سبيل إليه إلا من طريق الوحي, من طريق إيش الوحي. وحتى طريق الوحي الله تعالى لم يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على كل أمر, عرفت ذلك. ومن ذلك بعض صفات الله تعالى وبعض أسمائه, وكذلك ما يتعلق بحقيقة ذاته سبحانه وتعالى, لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. اختلف العلماء في الرؤية القلبية, اختلفوا في الرؤية القلبية. أما الرؤية العيانية فهذه لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم, ولا جاء عن أحد من السلف أنه أثبت الرؤية العيانية, الرؤية العيانية فلم يثبت ذلك. فإذا يعني قال, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث الآخر الذي يعني أن جاء فيه ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن, ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميته به, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله تعالى هو الذي يسمي نفسه سبحانه وتعالى ولا يسميه أحد من خلقه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ثم الذي سمى به نفسه سبحانه وتعالى إما أنزله بكتابه أو علمه لأحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. فيبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر ولم يعلم بكل أسماء الله وصفاته. فقال بعد ذلك وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. عرفت هذا؟ أمر قد استأثر الله تعالى به. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها إيش غيره سبحانه وتعالى. فيبقى الغيب غيب حتى ولو كان على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الأمة بمن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال نعم والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالاتها على ذات الله ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. نعم. فما أخبر الله تعالى به من أنه عليم وقدير وسميع وبصير وغفور ورحيم إلى غير ذلك من أسماء وصفاته نحن نفهم معنى ذلك أو لا نفهم؟ نفهم أو لا نفهم؟ لذلك نفرق بين العلم والقدرة أو لا نفرق؟ يعني من العجب أن ترى المفوضة يقول لا نعلم شيء سبحان الله. ما تفرق بين علم وقدرة بين سمع وماذا وبصر كلها عندك إيش؟ يعني ما يفهم شيء منها من هذه الألفاظ. هذا دعوة المفوضة. دعوة إيش؟ المفوضة أنهم لا يعلمون معاني هذه الألفاظ وهذه الأسماء ولا يفرقون بين علم وقدرة ولا استواء ونزول. وهذا من أعجب إيش العجب. فأي إنسان له إيمان بلغة العرب يستطيع أن يفرق بين علم وقدرة بين قدرة وإرادة وبين مغفرة ورحمة وهكذا. فقال نحن نفهم معنى ذلك نفهم معانيها ولا نفهم؟ نفهم معانيها ونميز بين الاسم والاسم والصفة والصفة نميز بين العلم والقدرة. العلم شيء والقدرة شيء أم لا؟ عرفت؟ وبين الرحمة والسمع والبصر ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله. فهي هنا باعتبار دلالتها على الذات تكون إيش؟ مترادفة. عرفت هذا؟ وباعتبار أن كل اسم أو كل صفة يدل على معنى غير الذي دل عليه الاسم أو الصفة الأخرى تكون إيش؟ متباينة. فإذا متى تكون مترادفة؟ باعتبار دلالتها على الذات. فهو العليم وهو القدير وهو السميع وهو البصير. فهل الموصوف بالعلم والقدرة والسمع والبصر متعدد أم واحد؟ واحد. عرفت هذا؟ لكن هل القدرة كالسمع؟ عرفت هذا؟ القدرة معنى والسمع إيش؟ معنى. قال اتفقت في دلالتها على ذات الله فهي الآن مترادفة مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطئة من حيث الذات الذات متباينة من جهة إيش؟ الصفات. ما معنى التباين؟ أن القدرة أمر والعلم إيش؟ أمر آخر فتكون بهذا إيش؟ متباينة. أما الصفات فهي لا تكون صفة إلا إذا قامت إيش؟ بالذات. فهذه الصفات وهذه الأسماء هي لذات واحدة ولكن بين هذه الصفة وبين هذه الصفة تباين. تباين من أي جهة؟ من جهة الدلالة والمعنى. فهذا العلم يدل على أمر العلم وهذه القدرة تدل على أمر إيش؟ القدرة. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماعي والحاشم والعاقل. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتوفيق والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي القبيل المترادفة لاتحاد الذات أو القبيل المتباينة لتعدد الصفات كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرف وفي المهندة الصرف معنى الصرف مثل ما يكون في أسماء الله تعالى يكون في إيش؟ في أسماء النبي وأسماء القرآن. وطبعا الشيء إذا إذا إذا يعني كان له أهمية وعلت أهميته تعددت إيش؟ أسماء، مما يدل على مكانته ومنزلته. وبالتالي تعددت أسماء القرآن، تعددت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ وهذا يدل على المكانة والمنزلة. فعندما تقول محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هل هنا خمسة ذوات؟ ها؟ أو ذات إيش؟ واحد. فهذه أسماء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما تقول القرآن والفرقان والهدى نحو ذلك، هل هي يعني عدة كتب أو كتاب إيش؟ كتاب واحد. فهي كتاب إيش؟ واحد، عرفت هذا؟ قال مثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، تنازع الناس إيش؟ فيها. هل هي من قبيل المترادفة؟ هل هي من قبيل إيش؟ المترادفة لاتحاد الذات، أو من قبيل إيش؟ المتباين لتعدد إيش؟ الصفات، عرفت؟ فنحن الآن أمام تعدد صفات، عدة صفات، عرفت هذا؟ وأمام ذات واحدة. فعندك في المترادف المراد واحد والألفاظ إيش؟ متعددة. كما ضرب لك مثال هنا السيد الصارم المهند البكار المسلول الحسام وهكذا، فعدوا يعني قالوا قرابة 90 اسم للسيف في هذا الشيء. لاحظ أن هنا الذات واحدة ولا لا؟ الذات واحدة، الصفات متعددة أو لا؟ الصفات إيش؟ متعددة. فهل هنا نلحقه بالمترادف أو نلحقه إيش؟ بالمتباين من هذا الوجه، عرفت هذا؟ هل نلحقه بهذا أو نلحقه إيش؟ بهذا. فقال لكم هنا كما إذا قيل السيف والصارم والمهند فقصد بالصارم من الصرم الذي هو القطع، والمهند اسم إلى الهند. فهذه الآن هي متعددة الصفات والذات واحدة، فقال التحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، فإذا تكون باعتبار باعتبار يعني دلالتها على ذات واحد تكون إيش؟ مترادفة، وباعتبار أن هذا يعطي معنى وهذا يعطي معنى تكون إيش؟ متباينة، تكون ماذا؟ متباينة. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه مرسل وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعله منه ما هو مرسل ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثالي، فأخبر أنه كله متشابه، والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين القسمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وتلك وترك الضار. فيقال حكمت السفيه حكمت السفيه واحكمته، فيقال حكمت السفيه واحكمته واحكمته اذا اخذت على يديه، واحكمت الدابه واحكمتها اذا جعلت لها، وحكمت الدابه واحكمتها وحكمت الدابه وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة حكمة، وهو ما أحاط بالحلف من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام كلامه إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، لقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله مفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيه، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن الآن يعني أراد المصنف أن يبين ما يتعلق بعلاقة هذه يعني الألفاظ من جهة معرفة اللفظ والمعنى، ومن جهة إيش يعني جهل إيش جهل الحقيقة والكيفية. ويريد يبين لك من جهة هذه النصوص كيف يأتي التشابه النسبي، كيف يأتي التشابه النسبي. فبيت القصيد ليس الآن فيه الإحكام العام أو التشابه العام، إنما سيأتي فيه الإحكام الخاص والتشابه الخاص. لكن الآن قسم لك هذه النصوص. فالقرآن جاء وصفه بأن كله محكم، كما قال لك في هذه الآية ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. فهذا وصف عم جميع القرآن أم لا؟ عم جميع إيش القرآن. وسيأتي أنه وصفه بأنه جميعا متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، وصفه بأنه جميع إيش متشابه. وسيأتي أنه وصفه كذلك بأن منه محكم ومنه متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فما هو الإحكام العام وما هو التشابه العام، وما هو الإحكام الخاص وما هو التشابه الخاص؟ فهنا قال لك يعني ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه. وصفه بأنه محكم أي جميعه محكم، ووصفه بأن جميعه متشابه. وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعم جميع القرآن، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. عرفت؟ إذن أمام إحكام عام وإحكام خاص، وتشابه عام وتشابه خاص. ثم بدأ يفصل لك الإحكام العام. الآن تفصيل الإحكام إيش العام. فقال قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذا الوصف عم جميع القرآن أم لا؟ عم جميع القرآن. إذا نسميه إيش؟ إحكام عام. فقال فأخبر أنه أحكم آياته كلها، كل الآيات محكمة أم لا؟ وقال تعالى جاءك التشابه إيش العام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، فأخبر بأن أخبر أن كله إيش متشابه. طيب ما معنى الإحكام العام؟ جاء يفسر لك الإحكام العام فقال الإحكام، وقال الحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا. فإذا ميز الإنسان بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار فهذا يسمى إيش؟ حكيم. كذلك وكذلك يعني، وذلك يتضمن أن الحكيم يفعل النافع ويترك إيش؟ ويترك الضار. فيقال يعني حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، بمعنى إيش؟ منعته مما يضره وسعيت إلى ما فيه إيش؟ صلاحه ونفعه، صلاحه وماذا؟ ونفعه. فإذا التمييز والفصل أنك هنا تميز وتفصل، تفصل بين صدق وكذب، بين حق وباطل. فالحاكم يفصل بين الخصمين فيكون في صف الصادق ويكون ضد من؟ ضد الكاذب. عرفت هذا؟ وهكذا إذا كنت يعني حكيما تكون يعني إذا قمت على شأن سفيه فإنك تسعى لصلاحه وتمنعه عما فيه فساده. فقال وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جاءت لها حكمة. فالحكمة هي الحديدة التي توضع على لجام الدابة، عرفت هذا؟ لتمنعها، الحديدة التي تكون على اللجام، هناك اللجام ثم تكون بعض الحدائد، فبعض ذلك هذه الحدائد هي التي من خلالها يوجه الذي يعني يركب هذه الدابة يوجهها يعني. فإذا أرخى لها مثلا يعني مشت، إذا شد عليها مثلا وقفت، وهكذا. فهذه تسمى إيش؟ حكمة. الحديدة التي توضع في اللجام تسمى إيش؟ حكمة. فيعني يعني يعني الحكم هنا يكون بمعنى إيش؟ المنع. عرفت هذا؟ كما قال يعني في ذلك بنو حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. حكموا بمعنى امنعوا سفهاءكم، أو يعني كقول يعني حسان في هذا فنحكم بالقوافي منهجانا، فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تخترق الدماء. فنحكم بالقوافي أي نمنع بالقوافي أي بالشعر، من ايش؟ من هجانا، من تجرى على الهجاء ان يهجونا، ونضرب يعني حين تختلط الدماء. فهذا معنى فقال يعني اذا جاءت لها حكمه وهو ما احاط بالحنك من اللجام، واحكام الشيء اتقانه. احكام الشيء ماذا؟ اتقانه. فاحكام الكلام اتقانه بتمييز الصدق من الكذب في اخباره، وتمييز الرشد من الغي في ماذا؟ في اوامره. فالقران محكم متقن ام لا؟ اذا قيل لك ما معنى الاحكام في قوله يعني كتاب احكمت اياته؟ معناه الاتقان. عرفت هذا؟ وهو متقن، يعني يفصل بين الحق والباطل، وبين الرشد والغي والصدق والكذب. ثم قال القران كله محكم بمعنى الاتقان. بمعنى ايش؟ الاتقان. فقد سماه الله ايش؟ حكيما. وجاء لك بالايه الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم، سماه ايش؟ حكيما. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص، كما جعله يعني يفتي. فهذه كلها داخله في هذا، في هذا القران. فهو يفتي ويقضي ويهدي، وكذلك هو محكم به فيما جاء به. واما التشابه، نعم. وأما التشابه الذي يعنيه فهو في صيغ الله المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنهم لفي قول مختلف يختلف عنه الكفر. فالتشابه هو تمام الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزومات. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه. إذا لم يكن هناك تمسك، وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بل ينفيه وينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي يختلف، القول المختلف الذي بخلاف القول المختلف الذي يذكر بعضهم بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به ويمنعه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين، أو يفرق بين المتماثلين، فيمدح أحدهما ويضم الآخر. فالأقوال المختلفة هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الأنفاق، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعرض بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الاحكام العام، بل هو مصدق له. فان الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. وأما التشابه الذي يعم أي يعم جميع القرآن، الذي جاء في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فما هو هذا؟ ما معنى التشابه العام هنا؟ التماثل والتناسب. التماثل إيش؟ والتناسب، الذي هو ضد إيش؟ الاختلاف والتضاد. الاختلاف والتضاد. فجميع ما في القرآن إذا أخبر بأمر لا يناقضه في ايش؟ في موضع ايش؟ اخر. وهكذا اذا امر بامر لا يضاد في موضع ايش؟ اخر، الا اذا كان هناك نسخ للحكم ايش؟ الاول، وجاء النسخ بالحكم ايش؟ بالحكم الثاني. فقال لك هذا اما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا بمعنى إيش؟ التشابه هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. لأن النسخ يقع في إيش؟ يقع في إيش؟ في الأوامر الأحكام. هل يقع في الأخبار؟ لا يقع في الأخبار أبدا. النسخ إنما يكون في إيش؟ في الأحكام والأوامر. فهذه الأوامر والأحكام إذا أمر الله بأمر ففي المواضع الأخرى يأمر به أو يأمر بنظيره أو يأمر بإيش؟ بملزومات هذا الأمر. عرفت هذا؟ وهكذا إذا نهى عن أمر ما لم يكن هناك نسخ للأمر الأول. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف. فالقول المختلف لذلك الآن كيف يعرف أن الإنسان صادق أو كاذب؟ أعد عليه السؤال في عدة مواضع، فإذا وجدت الإجابة واحدة فهو دليل صدقي، وإذا رأيت بدأ في إجاباته اختلاف واضطراب فأعلم أنه كاذب، فهذا علامة علامة كذبة. فإذا أخبر يعني قال بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه تارة، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابه هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. وهكذا تجد أن القرآن يعني كله من هذا القبيل، متماثل متناسب، لا تناقض فيه ولا تضاد. هل هناك تناقض أو تضاد؟ فتقول كيف الإسلام يأمر بكذا وفي نفس الوقت ينهى عن عن كذا؟ وهذا مثل هذا الأمر. فتجد أن القرآن في أوامره وفي نواهي وفي أخباره متماثل متناسب، يصدق بعضه بعضه ويعبد بعضه بعضه ويماثل بعضه بعضا من جهة معانيه. فقال يناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فإذا الإحكام العام بمعنى الإدخال، والتشابه العام بمعنى التناسب. فإذا هذا يشهد أن هذا التماثل هو من إتقانه أنه أنه متناسب. لذلك قال وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. فمن إحكامه أنه متماثل متناسب. عرفت هذا؟ بخلاف يعني الإحكام العام التشابه العام. نقف على هذا حتى نخشى إن دخلنا نحتاج إلى شرح طويل. نعم هذا سؤالين فقط. خلينا يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ما صحة هذه العبارة أن الله عز وجل في كل مكان بذاته على وجه يليق به؟ هذا قول فاسد. كل إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، هذا يعني قول جهمية. هذا قول الجهمية. الله سبحانه وتعالى ليس بذاته في كل مكان. وطبعا القول في غاية الفساد. هل هو بذاته في الحشوش والحمامات؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا قول الجهمية. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في سعاد وأعوذ بك منه وجزاكم الله خيرا؟ طبعا التعوذ هو الالتجاء، يعني تلتجي الله سبحانه وتعالى. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لجوء إلى كل أمر، فكل أمر يصيب الإنسان هو من عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يلجأ الله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة وفي الضر وفي النهي. فلجوء العبد إلى ربه سبحانه وتعالى يكون في كل إيش؟ في كل أحواله. وليس الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، الخير بيد الله سبحانه وتعالى. وما يقضي الله سبحانه وتعالى على الإنسان من أمر وإن كان من جهة الله سبحانه وتعالى هو عدل، لكن من جهتك أنت قد تسميه شر. فمثلا إذا وقعت عليك مصيبة هي بالنسبة لك شر، أرق وقع عليك، وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى عدل. وهو قال والشر ليس إليك، أن الله سبحانه وتعالى لا يضاف إليه الشر، لا يضاف إليه الشر. لكن ما يقع منه سبحانه وتعالى على عبده من أمر يسوء العبد هو من جهة يكون إيش؟ عدل. عرفت هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن جهة وقوع حال الإنسان هو إيش؟ هو شر. فأنت ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، تلجأ له في كل أحوالك في حال الرخاء وفي حال الشدة. فإذا أصاب الإنسان أمر فهو لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإذا إذا استعاذ وأعوذ بك منك، يعني لا أحصي ثناء عليك أنت، إذا عودك التجاؤك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل أمرك بيد الله سبحانه وتعالى. نفعك وضرك، يعني الخير الذي تناله الشر الذي ينالك، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بائن منه والخلق بائنون منه سبحانه وتعالى، أو تقول فيه بمعنى على، فالمعنى هو المعنى في هذا أو ذاك، في هذا أو ذاك. فقال ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو، أنه في إيش؟ في العلو، وأنه فوق كل شيء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. فهذا هو المستقر في أذهان الخلق، عرفت هذا؟ وأذهان سليم الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، فوق إيش؟ خلقه سبحانه وتعالى. فإذا قال أنه في العلو وأنه فوق كل شيء، فوق كل شيء. قال وكذلك الجارية لما قال لها، يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء. إنما أرادت العلو، إنما أرادت إيش؟ العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. فليس المراد هنا أنه تحوي هذه السماوات. وكما قلنا سابقا إن أي إنسان ينظر يعني بفطرته أو بنظرته للنصوص يعلم أن هذا الكون ليس بشيء عند بعض خلق الله تعالى. فإذا كانت السماوات لا تحوي الكرسي، لأن السماوات بالنسبة للكرسي كالحلقة في الأرض الفناء، فكيف تحوي العرش؟ فإذا كيف تحوي الله سبحانه وتعالى؟ فأي إنسان له نظر في النصوص أو حتى عنده يعني على الأقل شيء من الفطرة السليمة يعلم أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق إيش؟ كل شيء، وأن هذه الأشياء لا تحوزه سبحانه وتعالى، لأنه الكبير سبحانه وتعالى، ولأنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فقال بعد ذلك وإذا قيل العلو، وإذا قيل إيش؟ العلو، فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، يتناول ما فوق المخلوقات إيش؟ كلها. أن العلو يعني كلما ارتفع عنك فهو إيش؟ فهو علو، عرفت هذا؟ وكل ما كان دونك فهو إيش؟ فهو سفل، عرفت هذا؟ وذلك حتى يأتي بعض المعطلة ويقول طيب نحن الآن على الكرة الأرضية، نحن الآن على الكرة إيش؟ الأرضية. فالذي يكون هنا مثلا غير الذي يكون في أستراليا، غير الذي يكون في إندونيسيا أو الفلبين، عرفت؟ لأن الأرض إيش؟ مكوّن. فأنت إذا قلت على العلو فيعني هذا أنه يكون إيش؟ أن الآخر في السفل. نقول له أنت ما تفهم، لأن يعني الكل هنا على سطح إيش؟ واحد، على سطح إيش؟ واحد. فأين يعني هذا لا يكون إيش؟ فوق هذا، هذا لا يكون إيش؟ فوق هذا، لأن الجميع على سطح إيش؟ واحد، على سطح واحد. فالسفل بالنسبة للاثنين هو مركز الأرض، السفل بالنسبة للذي هنا والذي مثلا في استراليا والذي في أمريكا وغيره، السفل أين هو؟ مركز الأرض. وإن الجميع يكون على سطح واحد، لا يكون واحد إيش؟ يعني فوق الآخر أو أعلى من إيش؟ من الآخر، لأنه على سطح واحد، على سطح إيش؟ واحد. وإذا قربنا لك الأمر، أنت الآن الأرض يعني تمشي بهذه الاستدارة، فالذي مثلا يكون في الرياض، عرفت هذا؟ أو يكون في باكستان، هل يكون الآن أسفل منك؟ ها؟ أو أنت وإياه كلكم على نفس السطح؟ على نفس هذا السطح. فلا حجة لهؤلاء في هذا الأمر. فالشاهد أنه يعني كل ما على يعني كل ما على عنك، فكل ما ارتفع عنك فهو إيش؟ فهو علو. فالله سبحانه وتعالى فوق الخلق جميعا، فوق الخلق ماذا؟ جميع. فقال وإذا قيل العلو فإنه يتناول مخلوق إيش؟ المخلوقات كلها. إذا قيل الله أن الله عالٍ على خلقي فيعني هذا أنه فوق جميع إيش؟ جميع المخلوقات. فما فوقها كلها هو في إيش؟ في السماء أي في العلو. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، لا يقتضي إيش؟ هذا أن يكون هناك ظرف إيش؟ وجودي يحيط بمن؟ يحيط بالله سبحانه وتعالى. لأنه قد يقول قائل طيب ما بعد الخلق ماذا؟ فكما قال يعني لك الشيخنا إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، ينتهي إيش؟ وجود المخلوقات أين؟ عرفت هذا؟ إلى العرش. هذا أعلى المخلوقات، هذا أعلى المخلوقات. واعلم أن العرش ذكر في 21 موضع، في 21 موضع من إيش؟ من القرآن. عرفت هذا؟ وأيضا هو أكبرها. عرفت هذا؟ ولك يعني كما جاء في الحديث سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، فهو أكبرها وأثقلها زنة كما يدل عليه هذا الدعاء. فإذا ما بعد العالم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يكون هناك ظرف إيش؟ وجوده يحيط به سبحانه وتعالى، أن تنتهي الموجودات، تنتهي إيش؟ المخلوقات عند إيش؟ عند العرش الذي هو أعلى هذه المخلوقات، أعلى هذه المخلوقات. إذا سألت سائل ماذا تعلم بالعلو؟ نقول ليس بعد هذا العالم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تأتي تقول إنه يلزم أن يكون في حيز، عرفت هذا؟ أو يكون في مكان، تأتي بهذه اللوازم. فهذا إن قال القائل فإنما يدل على سفهه وقلة إيش؟ عقله وقلة علمه بما جاءت به النصوص. فإذا لا يقتضي هذا، عندما تقول إن الله سبحانه وتعالى في العلو الذي هو في السماء، عرفت هذا؟ لمعنى العلو، لا يقتضي هذا أن يكون هناك برف وجودي محيط إيش؟ به. إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء، إن العرش إيش؟ في السماء، كما تقول إن الله في السماء، وكما تقول إن العرش في السماء، فالاستعمال إيش؟ واحد. فهل يعني أن العرش داخل السماء؟ ها؟ المبنية؟ لا يعني أنه داخل السماء. فقال فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود إيش؟ مخلوق. هذا العرش، فما بالك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فهم هذا؟ واضح. فإذا ليس بعد هذا العالم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يكون هناك ظرف وجود يحيط به سبحانه وتعالى. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها. إذا قلت مثلا أن الآن جاءت ما يعني يدل على أن السماء هو العلو، لكن لو قدر أن السماء هي السماء المبنية وما فيها من كواكب وغير ذلك، فإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه إيش؟ أنه عليها، أنه ماذا؟ عليها. كما قال في الآية الأخرى يعني في شأن يعني فرعون مع السحرة، قال لهم لأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض. ما معنى قوله لأصلبنكم في جذوع النخل؟ أي على جذوعها، وهكذا فعل بهم. عرفت هذا؟ وقوله فسيروا في الأرض أي على الأرض، على سطحها. وكما قال فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وقال فلان في الجبل أي على إيش؟ على الجبل، وفي السطح أي على السطح، وإن كان يعني على أعلى شيء فيه، على أعلى شيء إيش؟ فيه. أيضا تكون فيه بمعنى إيش؟ بمعنى على، تكون فيه بمعنى إيش؟ على. فالشاهد أنه بهذا ننظر إلى كل سياق بخصوصه وما يدل عليه وما يحف به، فيتضح المعنى بدون أدنى يعني لبس أو ري في هذا الشيء. لكن عندما يكون إنسان ليس له فقه مثلا في لغة العرب، وليس له فقه في النصوص، فهذا ما سيأتي في القاعدة الخامسة. القاعدة إيش؟ الخامسة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: أن نعلم ما أن أن نعلم ما أخبر الله به من وجه دون إيش؟ دون وجه نعلمه من حيث المعنى وقد نجهله من حيث إيش؟ الكيف. عرفت هذا؟ وهكذا الشأن في جميع الغيبيات، جميع الأمور المغيبة نحن لا نعلم إيش؟ كونها وكيفيتها. تعلم عذاب القبر ونعيمه، ها؟ تعرف كيفيته؟ طيب الحشر، البعث، النشور، الصراط، يعني النزال، بغير ذلك كل هذا، الجنة، النار، كل هذا يعتبر إيش؟ غيب. الله غيب، الملائكة غيب، ما في الجنة من نعيم، بغير ذلك كل هذا فعد ماذا؟ غيب. فهذا من جهة الكيف. أما من جهة المعنى فثق أنه ليس في النصوص ما لا يعلم معنى، ليس في النصوص ما لا يعلم إيش؟ معنى. فقال يعني هنا جاءت بالأدلة، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن. هذا يشمل جميع ما في القرآن أو بعضه؟ جميع. عرفت هذا؟ وهكذا جاءت بهذه النصوص كلها تدل على فأمر بتدبر الكتاب كله. فعند قوله كله يريد أن يغيث في أذهان السامعين هنا أن ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة أنه ليس في النصوص ما لا يعلم إيش معنى، لأن هذه التهمة حاول أهل التعطيل وغيرهم أن يلصقوها بالنصوص، يلصقوها بماذا؟ بالنصوص زورا ومفتر حتى يصد الناس عن هذه النصوص. فالمفوضة اتكأوا كثيرا على هذا الأمر، اتكأوا كثيرا على ماذا؟ على هذا الأمر. سيأتي هنا بعد ذلك بالكلام عن إيش؟ المحكم والمتشابه، لأن هؤلاء حاولوا أن يدخلوا من هذا المدخل وقالوا ما دام أن منه متشابه فهذا المتشابه لا يعلم إيش؟ لا يعلم معناه، إلى آخر دعواهم كما سيأتي بيان ذلك. فإذا تفهم من هذا أنه ليس في النصوص ما لا إيش؟ ما لا يعلم معناه. كررنا لكم هذا مرارا وقلنا إن احتجاج هؤلاء مثلا بالحروف المقطعة في أوائل السور، قلنا هذه حروف وليست إيش؟ يعني من تركيب إيش الكلام. لك أنت تقرأها ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، تقرأها حرفا إيش؟ حرفا، فلم تركب تركيب إيش الكلام، فكيف تطلب لها معنى؟ نعم. فقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كله كتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وقاتلها على أن الوقت عند قومه وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يقدر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، بل ادعى كما ذكر في البداية. نعلم ما أخبرنا فيه من وجه دون إيش؟ وجه. فاستدل الوجه الذي نعلمه، استدل الوجه الذي إيش؟ نعلمه، وهو إيش؟ المعنى. ثم هنا أراد أن يستدل إيش؟ بالوجه الذي إيش؟ لا نعلمه. أين الشاهد؟ قوله يعني وما يعلم تأويله إلا الله، من جهة أن هذا أحد قولي إيش؟ أهل العلم. لأن هنا هل الوقف يكون على قوله إلا الله أو والراسخون إيش في العلم؟ فقال جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا الوجه الذي ايش لا نعلمه، وهو ماذا؟ امر الكيف. امر ماذا؟ الكيف. عرفت هذا؟ فاذا هذا مراد المصنف بايراد هذه الايه، وان كان سيعود الى مساله المحكم ايش والمتشابه، سيعود لها بعد ذلك، بعد ان ينتهي من الكلام على التاويل، لانه هنا الشاهد قوله وما يعلم تاويله، والتاويل كما سياتيك له عده ايش عده اصطلاحات عده معاني، لكن المقصود ان ايراد المصنف لهذه الايه هنا الشاهد فيها يعني الوقوف على يعني قوله وما يعلم تاويله الا الله، ويكون التاويل بمعنى الحقيقه والمآل والمرجع والعاقبه، واستشهد لك بان هذا هو قول جمهور سلف الامه وخلفها على ان يوقع عند قوله وما يعلم تاويله الا الله، وهذا هو المذكور عن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس انه قال التفسير على اربعه اوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، لانه تكون يعني استعمالات تتعلق بلغه العرب، عرفت هذا؟ وتفسير لا يضر احد بجهله لوضوحه لكل من يعرف شيئا من العربيه، مثل والهكم اله واحد، كلمه واحد عرفت هذا معروفه عند الجميع، وتفسير يعلمه العلماء لانه يعني كم من الالفاظ يعني صار استعمالها في الشرع نقلها من الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي، عرفت هذا؟ فلفظ الوضوء، لفظ الصلاه، لفظ الزكاه، لفظ الحج، هذه انتقلت من استعمالاتها اللغويه لاستعمالات ايش شرعيه، فالعلماء يعرفونها، وهكذا جمله من الالفاظ من هذا النوع. وتفسير لا يعلمه الا الله، هذا هو الشاهد من ايراد هذا الاثر، انه يعني لا نعلمه الوجه، لانه مات ما استاثر الله تعالى بعلمه من جهه ايش من جهه كيفياته، من جهه ماذا كيفياته. لكن هنا اورد لك القول الثاني، اورد لك ايش القول الثاني في الوقت في الايه، فقال وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فيكون الوقت إيش إلى أن يقول وما يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، عرفت؟ فطبعا سيأتي قال يعني قد قال مجاهد، فيكون على هذا وما يعلم تأويله أي تفسيره، فيكون الأمر الذي نعلمه، يكون الأمر بإيش نعلمه، وهو ماذا؟ وهو إيش المعنى، وهو ماذا المعنى. فإذا وقفنا على قوله والراسخون في العلم فيكون التأويل بمعنى التفسير الذي هو المعنى، أي الوجه الذي إيش نعلمه. فقال يعني كما يعني أوردت هنا عن مجاهد قال عرفت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عن إيش عن تفسيرها، فهذا يؤكد الوجه الذي إيش الوجه الذي إيش نعلمه، الوجه الذي نعلمه. فأوردت القولين في الوقت في الآية، فعلى القول الأول تكون شاهد ليش الوجه الذي لا نعلمه، وعلى القول الثاني تكون شاهد على ايش الوجه الذي نعلمه. ثم قال لك بعدك ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. نعم اقرأ. كما يقول المجيد وإن كان المجيد المصنفين من المصنفين التسير. عليه. لعلمنا السنة هي دعونا الأرض والنبي. نعم نعم. فمن قال لا منافاة بين القولين عند التحقيق، لا منافاة بين القولين عند إيش؟ عند التحقيق، يعني سواء وقفنا على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو وقفنا عند قول والراسخون في العلم. ما وجه عدم المنافاة؟ هو لماذا يفسر قوله تأويله وما يعلم تأويله؟ لماذا يفسر التأويل هنا؟ فذكر لك أن هناك ثلاث استعمالات. الاستعمال الأول هذا استعمال حادث واصطلاح اصطلح من قبل بعض المتكلمين في الفقه وأصوله، وانتقل هذا إلى طوائف من أهل الكلام، وهو أن التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال إيش؟ الراجح والاحتمال إيش؟ المرجوح بدليل يقترن به، بدليل إيش؟ يقترن به. فمن هذا استعمال يعني من جهة حادث ولم ترد به النصوص، فلا يمكن أن يحمل الآية إيش؟ عليه أبدا، لأنه لم يرد في النصوص هذا الاستعمال، ولم يرد في كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام سلم، يعني إنما الذي ورد هو الاقتضاء الثاني والثالث، إما أن يكون التأويل بمعنى التفسير، عرفت هذا؟ أو يكون التأويل بمعنى المعال والحقيقة والمرجع. التأويل بمعنى التفسير هذا ورد مثلا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه معنى التفسير. حتى أنك لو قرأت لابن جرير، لو قرأت في ابن جرير يعني في تفسير الطبري، سيقول لك تأويل الآية كذا، أو اختلف العلماء بتأويل هذه الآية من معنى تفسيره. فمرادهم بكلمة تأويل ماذا؟ التفسير. فأنت إذا وقفت على قوله والراسخون في العلم فيكون التأويل معنى التفسير، أي وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. أما إذا قلت إن التأويل هنا بمعنى الحقيقة والمآل والمرجع والعاقبة، فهذا أيضا قد جاءت به النصوص في مواطن أخرى، مثل يعني قول يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فلما سجد له أبواه وإخوته قال هذا يا أبتي هذا تأويل رؤياي. ماذا رأى؟ يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤية التي تقدمت عند بعد أن حصل السجود من أبويه وإخوته، قال يا أبتي هذا تأويل، يعني إيش؟ هذا حقيقة ومآل ومصير وعاقبة ومرجع، إيش الرؤية التي إيش؟ التي رأيتها، الرؤية التي إيش؟ رأيتها. أو كما ذكر هنا في يعني ما جاء عن عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم كل، يتأول القرآن، يتأول إيش؟ القرآن، بمعنى أنه يحقق ما جاء في إيش؟ في القرآن في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. فيكون هنا التأويل بمعنى يعني الثاني الحقيقة أو المآل أو المرجع أو العاقبة وهكذا. فإذا كم معنى للتأويل في النصوص؟ في النصوص لها إيش؟ له معنى يعني. إن بمعنى التفسير أو بمعنى الحقيقة والمآل، هذا الذي جاءت به النصوص. فبالتالي يعني ما جاء في هذه الآية إما أن يحمل على التفسير وله شواهد، وإما أن يحمل على الحقيقة والمآل وله إيش؟ شواهد. فإذا نحن وقفنا على قوله والراسخون في العلم فيكون معنى التأويل معنى واحد التفسير، وإذا وقفنا على قوله وما يعلم تأويله إلا الله يكون إيش؟ يكون معنى الحقيقة والمآل أو يعني العاقبة والمرجع والمصير، عرفت هذا؟ فإذا هل هناك منافاة بين القولين؟ لا منافاة بين القولين. أما الاصطلاح الثالث وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه الأصولي، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال إيش؟ المرجوع لدليل يحتمل به. فهذا اصطلاح مصطلح له، اصطلاح ماذا؟ هو مصطلح، ولكن طبعا يعني يحف في هذا الاصطلاح يعني بعض الإشكاليات. مثلا فكلمة تصرف اللفظ، صرف هذا اللفظ مثلا من احتمال الراجح احتمال المرجوع، يعني ما وجهه ما علاقته؟ فيبقى أمام الاصطلاح هذا يعني حصل ما حصل من إشكالات. أما من حيث هو استعمال فنعم، يعني كما لاحظت قبل قليل عندما نظرنا إلى يعني فيه، فنظرنا إلى ما قبله وإلى إيش؟ ما بعده، فلم تجعل ظرفية وإنما جعلت معنى على، عرفت هذا؟ وهذا كثير في النصوص، يرد أنك تنظر من نص وسياقه، وبالتالي المعنى يتحدث بحسب إيش؟ بحسب السياق. لكن بعض هؤلاء أقبلوه مطية من حيث ماذا؟ أن هذه القرائن قد لا تكون في اللفظ، وإنما فقط في أذهانهم معقول منهم، فيريد يحملوها اللفظ يقول نحن إيش لهذا القرينة العقلية ولهذا المبدأ العقلي، يعني نحن قلنا إن اليد بمعنى القدرة، أو إن الاستواء بمعنى إيش الاستيلاء، وصرفناه عن إيش عن ظاهر، صرفناه عن ماذا عن ظاهر. طيب قال هنا يعني وهل هذا محمود أو مذموم وحق إيش أو باطل، يبقى أن الاصطلاح يعني اصطلاح اصطلح فيحتاج إلى يعني اصطلاح اصطلح فيحتوي من يحتوي من احتمالات، يحتوي من يحتوي من إيش من احتمالات، فيكون أحيانا حكمه كما نتعامل مع الألفاظ إيش المجملة، الألفاظ إيش المجملة. فنحن نعم نقول إن ندور مع السياق، والسياق هو الذي يحدد المعنى المقصود، ولكن يبقى ما هي القرائن وما الذي يعني يصرف والذي لا يصرف، ويعني يعطيها للظاهر أو لا يعطيها للظاهر، هذا أمر يعني يدور فيه نقاش وجدال كبير مع هؤلاء، فيه حق وفيه إيش وفيه باطل، وفيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم، وليس هذا مكان الكلام على ذلك. فإذا عرفنا أن التأويل الذي جاءت به النصوص إن معنى التفسير وإن معنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، التي يؤول إليها الكلام، و يعني قال فتأويل ما في القرآن من إخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به يعني فيه، ثم يكون يوم القيامة من الحساب والجزاء والجنة والنار. وذكر الله قصة يوسف هنا، ثم قال نعم وقول سفيان السنة هي تأويله، نعم وقول سفيان الوعيدة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس البعير مأمور به هو تأويل هو تأويل الأمر به، وليس المعبود المنزل عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر عنه، ولهذا يقول أبو زيد وغيره الفقهاء وأعلم من تأويل أهل اللغة كما ذكر ذلك في تفسير كتاب السنة، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه، يعلمون بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم لكن مقاصدهم ما لا يعلم، مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد ما لا يعلم بمجرد اللغة، ما لا يعلم ما لا يعلم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفة بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة رسيه المقدسة المقدسة لها بحقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. نعم نعم. قال لك السنة هي تأويل الأمر وماذا والنهي، يعني ما تأويل الأمر والنهي يعني فعل المأمور به وترك المنهي عنه، فهذا تأويله، يعني هذا يعني لأن النصوص بين أخبار وماذا وأوامر، لكن في الأوامر أنت مطلوب أن تفعل أو تترك، يعني إما فعل أو ماذا أو ترك، فالفعل هو الأمر والترك هو إيش النهي، فأنت مأمور بأن تحقق تأويل هذا الشيء أي ماذا تقوم به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الآية فسبح بحمد ربك واستغفر، فتأول هذا بمعنى إيش طبقه حققه وقام به وقام إيش به، فقال فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، يعني أن تقوم وتفعل وتطبق هذا إيش التأويل الذي أمرت به، وهناك أمر وهناك مأمور به، عرفت هذا؟ فالله أمرك النص جاءك بالأمر فأقم الصلاة، عرفت هذا؟ كيف تؤول هذا؟ بمعنى كيف تحقق هذا؟ أن تصلي، فهذا المأمور به، أنت مأمور بإيش؟ بالصلاة، والأمر ما هو؟ يعني النص من القرآن أو السنة، قال ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، نفس الموجود المخبر عنه وتأويل إيش الخبر، لكن فرق كما قال لك بعد هذا فرق بين إيش بين الأمر وبين إيش الخبر، لأنه قال لك قال ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، بخلاف تأويل إيش الخبر، فأنت أخبرت عن الجنة وأخبرت عن القبر وأخبرت عن الملائكة، هل ممكن أن تعرف حقيقتهم أو كلهم؟ لا. أما في الأمر فأنت مأمور بين إيش؟ بأن تعرف ذلك، لأن كيف تصلي؟ كيف تركع؟ كيف تسجد؟ مثلا ركع أو مراكع؟ كيف الركوع؟ فإذا أنت عرفت الركوع أمكنك إيش؟ أن ترفع. لكن ما هي الجنة، ما هي النار، ما يتعلق بذات الله وصفاته، ما يتعلق بالملائكة، ما يتعلق بالقبر ونحو ذلك، هذا إيش لست إيش مطالبا بأن تعرف حقيقته وكنها. فإذا قال لك قال ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل إيش الخبر، والكلام خبر مؤمن، الكلام خبر إيش، والقرآن كله لا يخرج من كون إيش أخبار وأوان. ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل إيش اللغة. وأعطت مثال كما ذكر في تفسير اشتمال إيش الصمت، فالفقهاء يعني بيّن اشتمال إيش الصمت، وأهل اللغة بيّن إيش اشتمال الصمت. فمن يقبل قوله؟ ها يقبل قول إيش الفقهاء. أهل اللغة نظروا من حيث اشتمال الصمت أن يكون الإنسان يلتف الثوب إيش الواحد ولا تخرج يديه، يعني من حيث تكون يديه داخل إيش داخل الثوب، فهذا تفسير منها. وأما الفقه أن يشتمل الثوب الواحد رب تعالى، وبالتالي أحيانا إذا ركع يبدو إيش شيء من عورته، يبدو شيء من ماذا من عورته. فكان للفقهاء تفسير وأهل اللغة لهم إيش تفسير. قال ذكروا ذلك في تفسير اشتمال إيش الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي إيش ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إيش يعني شأنهم كشأن إيش يعني أهل القرب أبو قراء أو أهل اللغة السبوي. فأهل القرب أعلم بكلام إيش أبو قراء عرفت هذا، وأهل اللغة أعلم بكلام إيش سبوي، ونحوهما من مقاصدهم، يعني يعلمون من مقاصد سبوي أي أهل اللغة أو مقاصد أبو قراء لأهل القرب، يعلمون مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد إيش بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، يبقى تأويل إيش الخبر هذا يهمنا الآن، تأويل الأمر والنهي هذا في المسائل إيش الفقهية. لكن نحن الآن كلنا نعلم من وجه ونجهل من إيش من وجه، فالذي نجهله من جهة إيش من جهة الكيفية. وهذه أخبار ولا أوامر؟ أخبار، العرش السماء يعني ما الجنة النار اسماء الله صفات الله الملائكة، هذه كلها باب إيش الأخبار. فماذا شأننا معها؟ فقال إذا عرف ذلك، نعم اقرأ، إذا عرف ذلك فتأويله، إذا عرف ذلك فتأويله ما أنزل الله به عن نفسه المقدسة الغنية إذا ذكر حقائق الأسماء وحقائق الأسماء والصفات وحقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد ونصف ما يكون من الوعد والوعيد. نعم، إذن يعني حقيقة صفات الله، حقيقة ذات الله عرفت هذا هو نفسه المقدس، وهذا غير كما قال مثلا تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى إيش حتى يموت لا سبيل إليه. وهكذا ما يتعلق الوعد إيش والوعيد القبر والجنة والنار والحشر والصراط وغير ذلك، هذا كله إيش غير، فتأويله هو وقوعه، وذلك هذا سيكون في الآخرة معاينا. فالمؤمنون يرون ربهم ولا يرون يرون ربهم، وهذه الأمور التي يعني أخبر الله تعالى بها سترى أولها في منازلك في منزل القبر، ثم تراها بعد ذلك في الحشر والبعث وغير ذلك من أحوال الآخرة. نعم، ولهذا نعم الوقت نقف هنا، لا نقف هنا الكلام يطول فيها. نعم، لا نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ليس القصد هنا هو الكيف، عرفت هذا؟ نعم، يعني ليس القصد ايش؟ يعني ليس القصد هو يعني هنا اخبار بايش؟ بكيف، عرفت هذا؟ لكن هذا اخبار بتحقيق، يعني اخبار ايش؟ بتحقيق، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله عندما نزل صلى الله عليه وسلم من كذا، هذا اخبار بتحقيق ليس اخبار ايش؟ بكيف، الفرق بين هذا ولا نعم، اذا كان على هذا القصد، اذا كان على هذا القصد، الله اعلم. وانا اقول يعني دخول السيارات نحن الان سيارتي التي والتي حتى تفتح. نعم، يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي الادله من القران ان الارض ترويح؟ طبعا الادله هذا كثيره، لو قراتها في كلام شيخ الاسلام، شيخ الاسلام تكلم في هذه المساله، وطبعا العلماء يذكرون بها يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وترى الان ان الارض لا يكون ايش؟ لا يكون النهار فيها دائم ولا الليل فيها ماذا؟ دائم، فيكون على اناس الليل وعلى اناس ايش؟ نعم في هذا الشيء، فيبدأ هذا يعني الأمر يعني يطول في إيش مما يدل على كروية هذه الأرض. طبعا هذا الأمر مقرر وعلماء تكلموا فيها، ليس هذا حديث العصر، ولو قرأت لشيخ الإسلام ستجد أنه بيّن لك هذا في يعني بأدنى الله. قل يا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا يزال كلام متصلا ببيان ما يتعلق بالقاعدة الخامسة، والتي أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين فيها أن نعلم ما يتعلق بالنصوص من وجه ونجهله من وجه آخر. فنحن نعلم ما يتعلق بالمعنى ونجهل ما يتعلق بالكيف، والمراد هنا ما يتعلق بنصوص الغيب. فما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى وهو أكبر الغيب، وكذا ما يتعلق بالجنة والنار والملائكة وغير ذلك، هذه أمور قد نعلم معانيها ونجهل كيفياتها. وذكر المصنف أنواع التأويل الواردة في النصوص، وأن التأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به الحقيقة والمآل والمرجع والعاقبة والمصير. والمصنف هنا يبين أن ما يجري على السنة هو نفس ما يجري على نصوص القرآن، فكل نص في الوحي إذا كان غيبا نحن نتعامل معه هذا التعامل. ولذلك قال: ولهذا ما يجيء في الحديث نعلم بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. أما المراد بالمحكم المتشابه فهذا سيأتي بعد المسلمين عند بيان الآية بعد ذلك، فنجعله في مكانه ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، فنؤجل شرح ذلك إلى الموطن الذي سيتحدث فيه المصنف عن معنى المحكم، وأن القرآن يعني وصف بأن كله محكم، وصف كذلك بأن جميعه متشابه، وصف أن منه محكم ومنه متشابه. ثم قال المصنف لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة والمقصود هنا التشابه الذي بينه وبين التشابه النسبي بمعنى أن معنى الآية قد يظهر لي ويخفى عليك وقد يظهر لك ويخفى عليه. فسياق النص يبين المراد من ذلك المعنى، ولكن لأن للفظ استعمالات متعددة وفي السياق ما يبين تخصيص أحد هذه المعاني المستعملة، فعند ذلك إذا وضح لك ما في السياق من دلالة وقرائن على إرادة هذا المعنى دون ذلك، هذا الذي قد يتضح لك ويخفى على غيرك، فإذا يسمى التشابه النسبي وهذا هو المراد بالتشابه الخاص في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فقد يكون اللفظ مترادفا وقد يكون هناك نوع تواطؤ بين هذا اللفظ وهذا اللفظ، فمثل هذه الألفاظ المترادفة أو المتواطئة هذه أو الألفاظ المشتركة مثل هذه الألفاظ فهمها يعتمد على ما جاء في السياق وبالأخص اللفظ المشترك واللفظ المتواطئ لأن اللفظ المشترك اللفظ واحد والمعاني متعددة والمتواطئ اللفظ واحد والمعنى واحد ولكن بينهما تفاوت فسيأتيك المثال هنا من هذا القبيل فقال لك هنا قال لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يعني تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا مثاله كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا، فهذه أسماء لأمور موجودة في الدنيا وأسماء لأمور موجودة في الجنة، فالاسم واحد والمعنى كذلك واحد، لكنها في خصائصها تختلف، فماء الدنيا قد يأسن وأما ماء الآخرة لا يأسن، وخمر الدنيا مثلا قد يذهب العقل لكن خمر الآخرة لا يذهب العقل، فيختلف في خصائصه، ولكن نحن نفرق بين الماء واللبن ونفرق بين اللبن واللحم وبين اللبن والخمر، فكل واحد من هذه الألفاظ له معنى كما أنت الآن تفرق بين نور الشمس ونور المصباح، فالشمس لها نور أو ليس لها نور والمصباح له نور أو ليس له نور فهل النور كالنور؟ هل هذا النور كالنور؟ فليس هذا كذلك، ليس هما في الحقيقة سواء، لكن معنى النور ينطبق على هذا وينطبق على ذاك، وهكذا فيما ذكر من أمور الجنة وأمور الدنيا فهي في اللفظ واحد وفي المعنى واحد لكن بينهما تفاوتا، فقال هذا يشبه ما في الدنيا لفظا معنى ولكن ليس هو مثله. هل هو مثله؟ ليس هو مثله، ولا حقيقته كحقيقته، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فلا هو مثله سواء بسواء ولا هما في الحقيقة ماذا؟ سواء، ليس في الحقيقة سواء، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى من باب أولى أن يكون بين أسماء الله وأسماء المخلوق وصفات الخالق وصفات المخلوق تفاوتا، فقد سبق أن بينا لكم أن الألفاظ على أربعة أقسام، فقلنا هناك الألفاظ المترادفة، وقلنا الألفاظ يعني المشترك، والألفاظ المتباينة، والألفاظ المتواطئة، والأول والثاني يعني قسيمان، اللفظ المترادف واللفظ المشترك كل منهما يعني عكس الأمر. فاللفظ المترادف هو أن يكون اللفظ مختلف والمراد إيش؟ واحد. والمشترك بعكسه. المشترك إيش؟ بعكسه. اللفظ واحد لكن المعاني مختلفة. عرفت هذا؟ وردنا من المترادف مثلا يعني السيف والحسام والصارم والبتار والمهند والمسلول، هذه كلها أسماء لآلة الحرب المعروفة. فاللفظ هنا واحد أو متعدد؟ متعدد. والمراد واحد.